بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف الكلام على مباحث التي أوردها المصنف والشارح والمحشي في مقدمات، وآخر ما وقفنا عليه هو قوله: أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية. وفي ذلك يقول الشارح: فقال أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر لمدحه بابتناء الفقه عليه، فيه الأصل ما يبتني عليه غيره. نعم، أصول الفقه هذه العبارة فيها مباحث. المبحث الأول أنه مركب إضافي، وهذا يقتضي تفكيكه وبيان معنى الأجزاء التي تركب منها، لأن النقل التام غير موجود في الكلام، لذلك يجب أن يفكك هذا اللفظ أولا وينظر في معناه اللغوي، أن المعنى اللغوي لا بد أن يكون في اللفظ وإن كان منقولا بوجه ما، إذ لا يوجد في اللغة نقل تام، أن ينقل اللفظ إلى معنى آخر من غير أن يستصحب معه شيئا من المعنى الأصلي لللفظي، هذا غير موجود في اللغة. ولذلك هذا اللفظ الآن هو مركب إضافي، وموجب ذلك أن يفكك إلى ما تركب منه، ثم يفسر كل لفظ من هذه الألفاظ التي تركب منها بما دل عليه من معنى. هذا أمر ثالث. ومسلك النظار في المركب الإضافي يكون على طريقتين: الطريقة الأولى وهو أن يبدأ في التفسير بالمضاف إليه، وهو عندنا في هذه العبارة الفقه، فيقع البدء بلفظة الفقه ثم يتنى بتفسير لفظة الأصول. وهذه الطريقة هي التي نصرها الجويني في البرهان، قال نصا على ذلك: لا يمكن معرفة الدليل إلا بعد معرفة المدلول. فلا يمكن أن نعلم مثلا دليل النحو حتى نعلم ما هو النحو، ولا دليل الفقه حتى نعلم ما هو الفقه، وهكذا. وهو يرى أن البدء يكون بالمضاف إليه، وهذا أيضا نصاره الأبياري الشارح الذي شرح عليه، وقال بأن هذا اقتضاه الجانب اللغوي، وهو أن المضاف يعرف بالمضاف إليه، يعرف بمعنى يعرف، يعرف ويعلم. فالتعريف البيان والإظهار ومعنى التعريف. قال: المضاف يعرف بالمضاف إليه، وقد صرح النحاة بذلك حيث قال: ويتعرف المضاف بالمضاف إليه، وإذا تعرف الأول لا يمكن أن يتعرف بالثاني، لأنه لا يمكن أن يرد تعريفان على لفظ واحد، وكذلك إن لم يكن المضاف إليه معرفا فإنه يبقى ذلك اللفظ على أصله في التنكير. هذا مجمل ما ذكره الأبياري في شرحه على البرهان. ولما نقل هذه العبارة قال بأن النحاة يقولون هذا الكلام وإن كانوا لا يعرفون معناه، معنى أنهم ينقلون هذا اللفظ ولكنهم لم يستخرجوا مضمونه الذي دل عليه. فقال: معنى أن الشيء لا يتعرف بالشيء أنك لا تستطيع أن تعرف المعرف حتى تعرف المعرف، لا تستطيع أن تعرف المضاف إلا بعد أن تعرف المضاف إليه. هذا يرى بأنه أمر مسلم قطعي، هكذا يرى النحاة. والأبيار لما نقل هذا الكلام قال: إن النحاة ينقلون هذا النوع من المعارف ولكنهم لم يحيطوا بها علما ولم يستوعبوها، والذين استوعبوها وفهموها واستثمروها واستخرجوا مضامنها هم الأصوليون، هكذا يقول. إذن فمن جرى على هذا المذهب فإنه يرى أن يعرف المضاف إليه أولا ثم يعرف المضاف، لأن هذا إنما يتعرف بهذا. وهذا الذي ذهب إليه الجويني هنا والأبياري أورده بعض من حشى على الشمسية أيضا، وصرح في هذا بأن المضاف لا يعرف إلا بعد معرفة المضاف إليه. وإذا رجعت إلى نفسك وتأملت مضمون هذا الكلام وطبقته على الواقع تجد أن هذا الأمر أمر ثابت. فإذا سألت مثلا كتاب من هذا، فيقول هذا كتاب فلان، فلو لم تعرف هذا الذي نسب إليه هذا الكتاب لا يمكن أن تعرف فائدة هذه الإضافة ولا ماذا تفيد، ثم إنك لا تعرف هذا الكتاب لمن ينسب. لكن إذا عرفت المضاف جرى ذلك وانسحب على الكتاب، وهذا معنى أن المضاف يعرف بعض التعريف بالمضاف. وإذا أتيت بأمثلة أخرى وتأملتها وصرحت النظر فيها، فإنك في الحقيقة تلفي هذا الأمر يدرك بالذوق والوجدان. فلو قيل لك مثلا هذا ابن فلان، وكنت تعرف هذا فلان بخصائص معينة، فلاش كان ذلك سوف يعرفك بهذا الولد، يعرفك بنسبه ولمن ينتسب، وكل الأمور تكسب حينئذ عندما تعرف من ينسب إليه هذا الولد. ولو كان مثلا ولد صديق لك قال لك هذا ابن فلان وكان هذا المضاف إليه صديقا لك، فبالضرورة أن هذا سوف ينسحب على هذا الذي نسب إلى هذا الذي أنت صديق، هذا الولد نسب إلى هذا الصديق. ولو كان عدوا لوقع نفس الشيء. إذن فأخذ الصورة من المضاف إليه لتسحب على المضاف مما لا ينكره عاقل. إذن فالطريقة الأولى هي أن يعرف المضاف إليه ثم يعرف المضاف، وهذه الطريقة نصرها من سمعتم ذكرهم ومن صار على نهجهم في هذا الموضوع. إلا أن جماعة من الأصوليين لم يسيروا على هذا السبيل بل خالفوه عملا، وبعضهم نص على رد هذه العبارة، وممن نص على ذلك السبكي في الإبهاج، فقد صرح أن هذا الذي ذكر بأن المضاف لا يعرف إلا بتعريف المضاف إليه قال هذا إنما هو باعتبار النحو وباعتبار التعريف الذي يستفاد من مقاصد النحويين، ولا علاقة له بما وراء ذلك من المعاني. وهذا في الحقيقة فيه ما يجب أن ينظر فيه وفيه بحث. وغلب الأصوليين على هذا الذي ذكره هنا، على هذا الذي مضى عليه السلفي هنا، وأن يبدأ بتعريف المضاف ثم يعرج على المضاف إليه. وهذه الطريقة هي التي سلكها جماعة من الأصوليين. وعلى كل فإن هاتين الطريقتين هما اللتان يجرى عليهما في هذا الموضوع، وفي كل مكان عرف فيه المضاف والمضاف إليه فإن هاتين الطريقتين هما المشكلة. وفي هذا الشأن نستحضر أمرا متقررا في علم الأصول، وهو أن الأصوليين قد اعتنوا بالمعاني اللغوية بطريقتهم الخاصة التي تختص بهم، فإذا درسوا النحو درسوه بآلاتهم وبمنهجهم، وإذا درسوا اللغة درسوها بطريقتهم وعلى منهجهم، بمعنى أنهم يذهبون إلى الشيء وينظرون فيه بآلاتهم من غير أن يرجعوا إلى ما يذكره اللغويون وإلى ما يذكره النحاة في مباحث اللغة. ومن هذه المواضع التي ومن المواضع التي صروا فيها على هذا السبيل هذا الذي نحن فيه، وهو كلمة أصول. فعندما ذكروا الأصل اجتهدوا ونظروا فيه وفي مضمونه وفيما يدل عليه من غير تمسك بما قرره اللغويون من الناحية بالتنصيب، فأتوا بجملة من المعاني اللغوية ماشي اصطلاحية، بمعنى أنهم يصنعون معاني لغوية جديدة. نعم، يفعلون ذلك، وصرحوا بأنهم كذلك يفعلون، قالوا بأننا نعتني على وجه الخصوص بالألفاظ اللغوية التي يتعلق بها عملنا، وهم في هذه الألفاظ اللغوية التي يتعلق بها عملهم يستعملون أدواتهم العقلية والنظرية والعلمية، ويستبدون بالمنهج والثمرات من غير التفات إلى من تقدمهم إلا للاستئناس فقط أو للاستشهاد عندما يقع الحافل على الحافل. فالأصل لما أرادوا أن يعرفوه لغة اجتهدوا في ذلك، فقال بعضهم المحتاج إليه، وهذا القول ينسب لأبي الحسن الأشعري، قال الأصل المحتاج إليه، هو التعريف اللغوي الأول الذي يذكرونه. وأبو الحسن الأشعري على إمامته إذا أتى بقول لا يرضي فإنهم يحكمون عليه بالفساد يزيفونه، ولذلك قلنا أن هذا لأبي الحسن. ولذلك لما نظروا في هذا التعريف قالوا بأنه مختلف، ما معنى المحتاج إليه؟ إن كان المقصود بالمحتاج إليه ما يقصده المتكلمون من احتياج الأثر إلى المؤثر فهذا لا يسوء ولا يجوز، لأن كثيرا من الفروع لا ينطبق عليها هذا الحد. وإن قصد بالاحتياج ما يتوقف عليه الشيء فإن هذا يدخل الشرط ويدخل ارتفاع المانع ويدخل السبب، هذا ليس أصلا لكنه محتاج إليه. وإن قصد بالاحتياج الاحتياج العرفي هو الذي يسميه الناس بالحاجة فإن هذا يدخل الأكل والشرب ونحوهم. فتبين بهذا كله أن هذا الأصل غير مانع، هذا التعريف هذا الحد غير مانع، هذا التعريف الأول الذي جاد به من جاد به. التعريف الآخر هو قولهم ما يتفرع عنه غيره، هذا تعريف آخر، لكن ما يتفرع عنه غيره هذا أيضا غير صحيح، لأن الولد لا يتفرع عن الوالد، ليس فرعا له، فليس هذا أصلا معنويا أو حسيا يخرج منه هذا، إذن فهو أيضا غير جامع. وقيل بأن ما يبنى عليه غيره أيضا لا يدخل في الولد، وانتهى بعضهم إلى أن يختار بأن الحد هو ما يتفرع عليه غيره، قالوا هذا هو الأحسن. إذن فقد عرفوه بتعاريف متعددة، قد اختلت بعض هذه التعاريف بما سمعتم، والخلل إما أن يكون من باب فقد المنع أو من باب فقد الجمع، فتارة تكون مفردات قد خرجت هي منطوية في الأصل، وتارة تخرج جملة من المفردات وهي لا ينطبق عليها لفظ هكذا. ولما ذكروا ذلك وقالوا هذا كله باعتبار اللغة، وأنت لو ذهبت مثلا إلى كتب اللغة تبحث فيها أن تجد للأصل معنى المحتاج إليه لن تجد، وذلك لأن استقلال الأصوليين وأرباب المعقولات بالمعاني هذا الاستقلال استصحب معه جملة من المعارف والعلوم العقلية وغيرها أثرت في الأمور اللغة. وهذا موضوع يحتاج إلى البحث والنظر، وهو أثر الأصوليين في بناء المعاني اللغوية التي بنيت عليها الشريعة، هذا موضوع أصوليين أثر كبير في المعاني اللغوية التي بنيت عليها الشريعة، هذا ما يتعلق بالأصل. وأما الفقه فقد سلك فيه نفس المسلك الذي سلك في الأصل، فقالوا الفقه الفهم، مجرد الفهم، فهم المطلق، فمتى فهمت فأنت قد فقهت أو فقه، ولم يذكروا الفرق بين الضم والكسر، مع أنه قد تقرر في اللغة أن بينهما فرق كما سيأتي ذلك في باب. مجرد الفهم. القول الثاني فهم الأشياء الدقيقة، إذن فالفقه له معنى زائد على مجرد الفهم، فإذا فهم الشيء الذي يفهم في مجريات العادة ولا يتفاوت فيه الناس فهذا لا يسمى فقها، عندما عرف الفقه بهذا التعريف. الفقه عنده زائد على الفهم، وهو أن يكون في مواقع التي الأصل فيها أن تكون خافية على الناس، وفي الأمور الدقيقة. والأمور الدقيقة هذه دقيقة باعتبار عرف الناس، لا أنها دقيقة باعتبار ذاتها، لما تقرر عندهم، وسيأتي الكلام عليه في باب العلم، بأن الدقة والخفاء والظهور إنما هي باعتبار الشخص، ليس باعتبار الشيء الذي يدق أو يخفى أو يظهر. بناء على أن العلوم ما سيأتي من أن العلم هل هو كله ضروري كما ذهب إلي ذلك بعضهم، كلها ضرورية، وإنما التفاوت في إدراكها وعدم إدراكها باعتبار الأشخاص ومداركهم وطبيعتهم وما في ذلك. على كل، فمن قال بأنها فهم الأشياء الدقيقة لا يعتبر ما يفهمه الناس في مجريات العادة لا يسميه فقه. فالفقه عنده لا بد أن يكون في هذه الأشياء الدقيقة التي تستخرج بإعمال الذهن والفكر بقوة وعمق. والتعريف الثالث الذي هو معروف، قالوا بأنه فهم مراد المتكلم، فهم مراد المتكلم، فإن تكلم بما يظهر وفهم منه مقصوده فهذا هو الفقه، وإن تكلم بما قد يدق كالكناية مثلا أو التعريض أو بالمجاز وما شبه ذلك والتشبيه الدقيق فأدرك سمعنا فهذا هو الفقه. هذه ثلاثة مذاهب من جملة ما ورد في هذا المقام، فيها ما تقدم ذكره من الاستقلال الأصولي بمضع معاني اللغة وعدم تمسكهم بما حده اللغويون في هذا البيت، أكد ذكرت هذه المسألة. قال الشارح: علم الأصول، قال الفن. الفن والعلم يقال بأنهما بمعنى واحد، ومن الناس من فرق بينهما ببعض الفروق، ولكن المشهور أن الفن والعلم معناهما واحد، فن والطريق. الفن ماذا قال؟ أي الفن المسمى بهذا اللقب، المسمى بهذا اللقب، الفن المسمى بهذا اللقب. الفن والعلم شيء واحد، وهنا يرد السؤال: لأي شيء يوضع العلم؟ إذا قلنا مثلا علم الفقه، علم النحو، علم المنطق، لأي شيء يوضع وكيف يوضع؟ الذي تقرر في هذه المسألة أن العلم عبارة عن جماعة أو مجموعة من المسائل تقع في ذهن واضع، هذه المسائل تكون في ذهن الواضع الذي وضع مثلا علم النحو أو وضع علم الفقه أو وضع علم كذا أو وضع علم كذا. أصل هذا الأمر هو جملة من المسائل تكون في ذهنه، تجتمع في ذهنه، ثم يجد بينها ما يسمى بأمر مشترك كلي، تلقى بينها وهذا الأمر مشترك تسمى الآلة الوضع، تسمى آلة الوضع، أمر مشترك كلي يؤخذ من شيئين، من الغاية والموضوع. مثلا ما أن يكون مأخوذا من الموضوع وما أن يكون مأخوذا من الغاية، وهي التي تعرف بالحيثية. فإذا قلنا مثلا الطب موضوعه الإنسان، تنقول الإنسان من حيث ما يعرض له من الصحة، وإذا قلنا الإنسان موضوع علم الاجتماع من حيث ما يعرض له من التغيرات والتأثرات باجتماعه مع غيره. فهل مجرد فإذا ما وجدت هذا الأمر الكلي المشترك وتحقق لك وجوده في الذهن فهذا هو الذي تتوسل به إلى وضع هذا اللفظ بهذا، هذه تسمى آلة الوضع، تسمى آلة الوضع. وبذلك فإن العلم إذا وضع في لفظ العلم إذا وضع فهو وضع شخصي لشخصي، وضع شخصي لشخصي. كيف ذلك؟ لأن اللفظ الذي وضعته شخصي لأنه معتبر فيه شرط التشخص وهو المادة والهيئة، شرط فيه. إذا قلنا مثلا منطق فقد وضعنا الميم بفتح وسكون النون وكسر الطاء هكذا، وإذا قلنا منطق فقد قصدنا بذلك أيضا ماذا؟ حروف الميم والنون والطاء بالفتح والسكون والتسكين، اسم هذا سيادة. إن كل لفظة وضعت وقصد فيها أن يكون هذا الموضوع لهذا الأمر دائما مقررا على الألفاظ الحروف الموضوعة له مع الضبط الموضوع له فهذه تسمى شخصي، هذا تسمى الوضع الشخصي. فلو جاء إنسان مثلا وغير الكلمة أو أبدلها بوزنها لا يمكن لهذا المعنى أن يتصور أو يدرك أو يكون هو الذي وضعه في الواضع. لذلك فإذا قلنا إن علم الأصول، أصول فيه الهمزة والصاد والواو واللام، ولكن بضم الهمزة وبضم الهمزة والصاد مع سكون ضروري لكي تسمش أن هذه من من من من شروط الشخصية أن ترعى فيه المادة والهيئة كما يقول. وإذا كان كذلك فهو شخصي وموضوع لشخصي. كيف يوضع لشخصي وفي المسجد؟ يوضع لشخصيين باعتبار ذلك الأمر الكلي الجامع. وبذلك فإن العلم لا يطلق على المسائل الموجودة وحدها، وإنما يطلق على المسائل التي يجمعها إما الغاية وإما الغاية وإما الموضوع. كما إذا كان لك ولد صغير فسميته مثلا سعيدا، والآن هذا السعيد لم يكتمل، ما زالت أمور أخرى ستكون تابعة لجسده. فلو قدر أن هذه المسائل زيدت فإن هذه الأشياء التي تزاد تندرج تحت الاسم وإن زيدت. وبذلك فإن العلم مثلا قد يكون 1000 مسألة، ثم بعد مدة قد يصير مثلا 100,000 مسألة، فهذا كله الذي زيد مندرج تحت رفض العلم. وبذلك فإذا قلنا فلان عالم بالنحو نقصد بذلك أنه يملك الملكة التي يستطيع بها أن يدرك هذا العلم إذا صرف إليه. لماذا؟ لأن المسائل تتزايد. وبهذا ينحل الإشكال المشهور الذي يرد هنا في قولهم كيف يمكن أن يكون العلم أن يكون وضع العلم وضعا شخصيا والموضوع له شخصي، مع أن من شرط الشخصية أن يكون معينا محددا لا يزيد ولا ينقص. زيد فلان، هذه المسألة هذا الإشكال يخرج على هذا الذي ذكرناه، وهو أن يقاس على الولد الذي ولد والآن ليست له لحية وستكون له لحية، والآن مازالت أصابعه مازالت أظفاره لم تظهر وستظهر، وما زالت معالمه التي خفيت ستظهر، وهذا كله ينزل منزلة المسائل التي تزاد في العلم. إذن فهذا وضع شخصي تشبيها بهذا الذي ذكر، فانتقل من هذا أن وضع العلم أي الفن من هذا القسم وهو وضع شخصي لشخصي، والصورة هنا واضحة. وإذا قلنا فلان عالم بالنحو نقصد أنه صاحب الملكة، نقصد أنه صاحب الملكة فقط، ولا نقصد أنه أحاط بجميع المسائل، لأن المسائل تتزايد وتتكثر ولا يمكن أن تحصر. وبذلك فإن هذا هو وجه المستبين. ثم قال المشعر بمدحه، هذا اللقب المشعر بمدحه، قال المشعر، قال المشعر بمدحه. وكلمة المشعر هنا قد يناقشها بعض الناس يقول وعيش ما يكون دال، لماذا لا يقول الدال على مدحه على مدحه؟ لأنك أصول الفقه لما نسبت إلى الفقه فهل لها شرف، لأن الفقه أشرف العلوم وأعلاها. فإذا أنه يتعلق بأحكام العبادات وما يصح منها فبه صلاح القول وبه صلاح الفعل وأمور كثيرة، حتى إن الفقه في الإسلام يشمل كل ما يكون مكلفا به. وإنما وقع الفصل في الأزمنة المتأخرة، حيث فصلوا العقيدة عن الأحكام وفصلوا الأحكام عن التربية، فأدى ذلك إلى ظهور هذه. وإلا هذا في الأصل كل يسمى الفقه، بل يسمى الفقه الأكبر ثم فقه. إذن فإذا نظرنا في قيمة هذا المضاف إليه فبالضرورة أن هذا سيكون فيه مدح لهذه الأصول، أصول إذا نسبت الفقه نالت الشرافة ونالت المكانة الرفيعة. فلماذا قال المشعر؟ المشعر هو الذي يمكن أن يقوله المصنف كما سيشير إلى ذلك المحشي، لأن علم الأصول الآن ليس فيه أي دلالة على المدح، مش دلالة على المدح، وذلك لانفصاله عن المعاني اللغوية وصيرورته على من؟ على هذا الفن. فلو فرضنا مثلا أن عندك ولد سميته نور الدين، حقيقة هذا اللفظ يشعر بالمدح، لكن هذا نور الدين ليس نور الدين وإنما هو عدو الدين، فإذا أردت أن تقول هذا شنو تقول؟ هذا يشعر، يشعر ماشي يدل، لأن الدلالة، لأن الدلالة في اللفظ على الشخص وليس على المدى. إشعار نعم، والدلالة على الشخص. إذا قلنا جاء نور الدين، وإحنا قاعدين نقولوا جاء ذلك النور الذي يكون من الدين والذي من سبل الدين، لا. ألغيت الأصالة وغلبت العالمية، فالعالمية هي مدلول هذا اللفظ، وأما المدح فهو إشعار فقط. لذلك اختار الإشعار وأزال الدلالة، لأن الدلالة على العالمية، وهذا ما أشار إليه المحشي بقوله. قول الشارع المشعر بمدحه بيان لكونه لقبل، وإنما قال المشعر لأن العالم من حيث هو لا دلالة له إلا على الدال، إلا أنه لوحد الإشعار لمحا للأصل. وتحقيق المقام على ما قاله المحقق عبد الحكيم في حواشي القضم أن العلم المدون عبارة عن مجموع المسائل، فهذه المسائل حصلت في ذهن الواضح بأمر كلي مشترك بينها كالموضوع والغاية، ويجعل ذلك الأمر المشترك آلة للوضع، والموضوع له جميع المسائل المشتركة في جهة وحدة مستخرجة وغير مستخرجة، كما إذا قدر الرجل ابنا له ووضع له اسما ثم إن لم يعتبر تعدد المسائل والتصديقات باعتبار تعدد المحال بناء على أن ذلك التعدد طارئ بعض الوضع كانت أسماء العلوم أعلاما شخصية. ويؤيده ما نقله الدواني عن شيخ الرئيسي أن موضوع الطبيعة لما أخذ من حيث إنه شيء واحد بالوحدة الذهنية كانت شخصية أو بناء على العرف. نعم، إذن هذا ما يتعلق بمسألة قوله المشعر، مبحث المشعر هذا في هذا الفرع، هذا ما يتعلق به من المشعر بمدحه. ثم قال بابتناء الفقه عليه إذ القصد ما يبتني عليه غيره. نعم، بابتناء، هذه الباء سببية، فكأنك سألته وقلت له ما وجه كونه هذا مشعرا بالمدح، فقال بسبب ابتناء الفقه عليه. ولما كان الفقه بمنزلة التي سبق ذكرها وإشارت إليها، فما يبنى عليه سيكون كذلك له من الشرف، وقد يكون أشرف، لأن الأصل دائما يكون أعلى من الفرع كما هنا. هذا المبحث الأول الذي يتعلق بهذه المسألة. المبحث الثاني هو النقل، هل وقع النقل في الأصل هنا؟ هل الأصل ما يبنى عليه غيره؟ هل وقع النقل في الأصل هنا أو لم يقع؟ بمعنى أن الأصل إذا فسرناه بما سيأتي بيانه من الأدلة الإجمالية، هل خرجنا عن اللغة وتركناها أم لا؟ أم لا نحتاج إلى النقل هنا، وإنما يمكن أن نستمر على الأصل، لأنه دائما القاعدة المعروفة عندهم أن البقاء في الأصل راجح على غيره ابتعادا من مخالفة الأصل، القاعدة المعروفة عند الفقهاء والنظار وأهل اللغة، أن كلما كان الإنسان قادرا على أن يبقى في الأصل فإنه يسير إليه، ولا يدعي الانتقال على الأصل إلا إذا تعذر البقاء عليه. هل الآن إذا فسرنا الأصول بالأدلة الإجمالية صافي تركنا الأصل، تركنا الأصل اللغة الذي يبنى عليه غيره ما يتفرع عنه، وأصبحت المسألة هنا أمرا آخر نظرا، لأن الأصل لا يكون إلا في الحسيات وما مثلنا إلا بالحسيات؟ هذا مذهب جماعة ممن تكلموا في هذا الموضوع، وهو الراجح الذي ذهب إليه الجمهور، أن الأصل إذا استعمل في غير الحسي فإنه يعتبر ذلك انتقالا عن الأصل. هذا معروف، بمعنى أنك إذا استعملت الحس في غير البنائي وفي غير الشجر وفي غير الولد وفي ما شبه ذلك، فهذا يعتبر تركا للأصل وانتقالا معبرا عنه بالنقل إلى معنى آخر. ومعلوم أن النقل لا يصار إليه إلا إذا تعذر البقاء على ما هو، على ما هو أن الانتقال أن النقل يصار إليه إلا إذا تعذر البقاء على الأصل. في هذه المسألة خلاف، أورد الشربيني فيه كلاما فقال اعلم أن أصول الفقه أصله مركب إضافي فلكل من جزئيه معنى. الأصل في اللغة ما ينبني عليه الشيء فقيل ثم نقل في العرف لمعاني من الراجح والقائل بالكلية والدليل. هذا هو المعروف، أن كلمة الأصل التي درسناها في اللغة انفصلنا عنها، وصرنا نطلق الأصل على أمور معنوية. منها الدليل فنقول أصل هذه المسألة كذا، أو الراجح فنقول الأصل في هذا الأمر كذا، بمعنى هو الراجح. وما نقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الاستقلال، الأصل في الكلام التأسيس. ما معنى هذا؟ الراجح، الراجح الذي يقدم إذا تعارض المجاز والحقيقة هو الحقيقة. الأصل الذي يتقدم ويقدم ويرجح إذا تعارض التوكيد مع التأسيس هو التأسيس، وهل مجرا حيث مراجح، ولكن نعبر عنه بالأصل. الأصل هو التأسيس، الأصل هو الاستقلال، الأصل هو الحقيقة، الأصل عدم وعدم التقديم والتأخير. كل هذه نسميها أصولا، ولكن سميناها أصولا وإذا رجعنا إلى اللفظة نجد بمعنى أنها تدل على الرجحان فقط، هي لم يخذ منها شيء، لكنها تسمى أصولا بهذا الاعتبار. هكذا قالوا، قالوا بأنه وقع فيهم. والمفروض في مثل هذه المسائل أن يستحضر الإنسان عقله ويتأمل في مثل هذه الأشياء لينظر فيها، لأنها تحت الطوق وتحت القدرة والاستطاعة للتأمل فيها، فهي ليست من المسائل التي تند عن النظر أو يسوق التأمل فيها الإنسان. إنك مثلا تعرف أن النقل هو ترك المعنى الأصلي والانتقال إلى ما سواه. إذا قلنا الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وقلنا الأصل هو التأسيس، وماذا يبنى على التأسيس؟ لا شيء، سميناه أصلا باعتبار أنه راجع فقط. وهكذا الدليل، وهكذا كل ما سيأتي مما يسمى أصلا، وهو ليس على جاريا على مقتضى اللغة التي تقدمت. ثم قال فذهب بعضهم إلى أن المراد في أصول الفقه التي هو التركيب الإضافي بالدليل، وقال صاحب التلوين النحو خلاف الأصل ولا ضرورة للعدول إليه، لأن الامتناء كما يشمل الحسي كامتناء السقف على الجدار يشمل امتناء العقل كامتناء الحكم على دليل. نعم، هذا الآن صاحب التلويح ومن وافقه التزاني والعضوض ومن شرع طريقتهم يقول بأنه لا يوجد نقل، لأن ما دام هذا الشيء يبنى عليه شيء آخر فين النقل؟ أرى ترى أنك حينما تقول بأن الأصل هو الحقيقة أنك تبني على ذلك أن تحكم بما يقتضيه هذا القول وتلغي المجاز وتعمل بالحقيقة، أليس هذا بناء؟ هكذا يرى، لأن هذا بناء معنوي، والبناء المعنوي كالمعنى الحسي، فبأي وجه يفرق بينهما؟ هكذا يرى. لكن علينا أن لا نكون مقلدين فقط. إذن قلنا بأن هذا المكان الآن فيه هذا الخلاف كما رأيتم، إذن فهذا المبحث فيه فرعان. الفرع الأول هو فرع من يقول بالنقل، الفرع الثاني من يقول بعدم النقل وذهب إلى أنه لم ينقل، وتمسك بهذا الذي سمعتم وهو التسوية بين الحسي والمعنوي. في مثل هذا المقام قد يرد سؤال، وهو هل من وضع لفظة الأصل وضعها فقط للحسيات، أو وضعها للحسيات والمعنويات، بمعنى أنه اعتبر فقط التأسيس سواء كان حسيا أو معنويا؟ أننا الذي نحتكم إليه في هذه المواضع هو الواضع، علم الواضع هو الذي يحتكم إليه في مثل هذه المقامات، والواضع هو الذي يكون مراده وما وضعه وما سلكه في هذا السبيل محكما في مثل هذه الجزئيات. إذا كان هذا العربي الذي وضع لفظ الأصل وضعه للحسيات والمعنويات، وهذا هو الذي أراده، وهو إنما نظر إلى الوصف ولم ينظر إلى الاسم، إن هذا سيكون حينئذ قاضيا بصحة هذا الذي ذهب إليه من قال بعدم النقل. أما إذا ادعي بأن لفظ الأصل لم يوضع إلا في الحسيات كالمادة وما شبه ذلك، فهذا هو المحكم في مثل هذه. نعم، مش كأن لهؤلاء النظار طبائع مختلفة في النظري ولديهم مناهج مختلفة باعتبار تكوينهم، والذين قالوا بعدم نخري هم من يسمون في العجم من أهل المعاني. العجم من أهل المعاني تزاني والعضود ومن زار على سبيلهما. ولهم خصوصيات فكرية ولهم خصوصيات معرفة، ولا بد أن نعتبر هذا. والمحكم في مثل هذه العلوم، فإذا أريد أن يناقش هؤلاء فالذي يناقشون به هو المادة العلمية وهو الوضع، فنستحضر قواعد الوضع ونحتكم إليها، فإذا قضت بأن قولهم صواب حكم قولهم، وإن ظهر خلاف ذلك طرح ما يقولون وسير إلى خلاف. هذا هو المعول عليه في هذا. وعلى كل فإن أرباب المعقولات لا يفرقون هنا بين الحسيات والمعنويات، ولعل هذا لما غلب عليهم من هذه الطبيعة العقلية التي يفكرون. فها هنا يحمل على المعنى اللغوي، وفي الإضافة إلى الفقه الذي هو معنى العقل يعلم أن الابتناء هنا عقلي، فيكون أصول الفقه ما يبتني هو عليه ويستند إليه، ولا معنى لمستند العلم ومبتنى نعم هكذا قرروا. إذن من يرى بعدم النقل بنى ذلك على اعتبارين. الاعتبار الأول التسوية بين الحسية والمعنوية. الاعتبار الثاني وهو ليس إلا قرينة هو أن الفقه أمر معنوي، إذا كان هذا المبتنى معنويا فلا بد أن يكون أيضا هذا الأصل معنويا، وإذا تقرر ذلك فإنه حينئذ يبقى المعنى على أصله اللغوي ولا حاجة إلى النقل في هذه. هذا مبحث ثاني وهذا ما فيه وذو نقل اكتبع. ثم إن هذا المركب الإضافي نقل من هذا المعنى اللغوي أعني دلائل الفقه إلى المعنى العالمي بأن جعل عالما للقواعد التي هي طرق استنباط الفقه لوجود المناسبة بين المنقول عنه وإليه. نعم هذا واضح ولا يحتاج إلى تفسير، بمعنى أن هذا الذي كنا سميناه دليلان انتقل فصار حينئذ مطلقا على القواعد الفقهية العامة لوجود المناسبة بين المنقول بالمنقول منه، والمناسبة صرف في النقل كما هو معروف هو أن يكون شيء من المعنى اللغوي قد انتقل إلى المعنى الاصطلاحي، لأنه لا يمكن أن يكون النقل إلا بوجود المناسبة، وهذا معروف وقد وجد هذا الشرط فتحقق لهم هذا الذي ذكروه من النقل. ثم قال وهو أن هذه أيضا دلائل، إذ الحكم الفقهي وقع متعلق محمولها، فإن قلنا الأمر للوجوب معناه كما قال السعد يفيد الوجوب في الحكم أعني الوجوب الجزئي مدلول لها بالقوة، فإذا ضم إليها الصغرى خرج من القوة إلى الفعل كما قاله ابن التزاني في التوضيح. نعم هذا تقدم ذكره عندما ذكرنا طريقة بناء الفروع على الأصول، وقلنا بأن الطريقة هو أنه يؤتى بالصغرى ثم بالكبرى، قد تكون حملية وقد تكون شرطية وقد تقدم ذلك فلا حاجة للاشتغال. المبحث الثالث هو في المحكوم عليه، ما الذي يحكم عليه هنا إذا قلنا في المحصورات، ما الذي يحكم عليه في المحصورات؟ هذا سؤال منطقي. إذا قلنا مثلا زيد قائم فالمحكوم عليه هنا هو شخص زيد، فهذه القضية تسمى قضية شخصية. وإذا قلنا مثلا الحيوان هو ماذا؟ نوع. إذا قلنا مثلا الحيوان جنس مثلا، أو قلنا مثل ذلك مما يدل على الحكم على النوع، تسمى هذه ماذا؟ طبيعية. إذن فتارة نحكم على الفرد، وتارة نحكم على الطبيعة، وتارة نحكم على أفراد متعددين، وتارة نحكم على بعض الأفراد. فإن حكمنا على شخص واحد تسمى شخصية، وإن حكمنا على الطبيعة تسمى طبيعية، وإن حكمنا على ماذا؟ على الأفراد المتعددة تسمى كلية وجزئية إلى آخره. هذا واضح. العلوم التي فيها أمور محصورة، ما الذي حكم عليه فيها؟ هل المحكوم عليه هنا طبيعة، أو المحكوم عليه هنا هو الشخص، أو هو الطبيعية مع قيد الاستعمال في الشخص؟ ما المحكوم عليه هنا؟ في ثلاثة ديال الاحتمالات، في احتمالة ثالثة. إذا قلنا مثلا إذا حكمنا على أي علم محصور، أصول المسائل، المحصورات، أصول الفقه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره، على ماذا حكمنا؟ حكمنا على طبيعة، على الطبيعة، فيكون حينئذ قضية شخصية وطبيعية. وإذا حكمنا أو حكمنا على الشخصية فتكون شخصية، أو حكمنا على الطبيعية بقيد آخر يخرجها عن هذا المعتدي في الطبيعية. ذاك ما أشار إليه الشرح وهو المبحث الثالث هنا. ثم إن المحكوم عليه، ثم أعلم أن المحكوم عليه في المحصورات كما حققه المحقق الدواني والسيد الزاهد في حواشيه هو الطبيعة، من حيث إنها تصلح للانطباق على الجزئيات. هذا هو الذي يحكم عليه في المحصورات، الحكم على الطبيعة لكن بقيد أن تكون صالحة للانطباق على الجزئيات هكذا. ونحن نعم نحكم على على على على النوع، ولكن على الطبيعة، ولكن من حيث هذا قيد زائد تصلح لتنطبق على الجزئيات. فكل شيء محصور إذا حكم عليه فهذا هو حاله، وعليه فإن هذا النوع ينفصل عن الطبيعية وينفصل عن الشخص. فلا ثم يتعدى الحكم إلى الأشخاص، فالحكم عليها بالعارض كيف، والمحكوم عليه بالحقيقة الأمر الحاصل في النفس وهو الطبيعة دون الأفراد، إلا أنه من حيث التخصيص والانطباق على الجزئيات. وأما المحكوم عليه بالطبيعية فهو الطبيعة لا من تلك الأيدية، ولذا لا يصدق عليها إلا ما لا يتعدى إلى الأفراد كالنوعية، ولذا لا تعد من مسائل العلوم لعدم كليتها. فاندفع ما قيل إن المبعوث عنه في مسائل الأصول دلائل التفصيلية لأنها من المحصورات المحكوم فيها على الأفراد، فإنه مبني على رأي مرجوح حكاه عبد الحكيم في حواشي القطب وأشار له الدواني أيضا. هذه المسألة الآن تقرر فيها أننا إذا قلنا علم الأصول وحكمنا على أفراده، فلو قدر أن هذا الحكم سيكون على الطبيعية لا يمكن أن يثمر في العلوم، لأن من شرط ما يثمر في العلوم أن يتصف بالكلية، فإذا تجرد من هذا الوصف فلا يمكن أن ينتفع به في العلم. إذن فالمحصورات كعلمنا علم الفقه علم كذا علم كذا في حكم على المحصورات مثل المحصورات، فإذا ما نظرنا في المحكوم عليه نجد أنها شخصية، أنها نوعية ولا شخصية. المحكوم عليه هنا ما هو؟ المحكوم عليه في العلوم ما هو؟ لأن قلنا بأنه إما أن نحكم عليه بأن المحكوم عليه شخص أو نوع، أو نوع مع القيد. من المحكوم عليه في العلوم المحصورة المسألة في الحصر ثاني كسرة نقول المحكوم عليه ما هو؟ الطبيعة مع من حيث ماذا؟ من حيث تصلح للانطباق على الجزئيات. إذن إذا ليست شخصية وإنما هي طبيعية، ولكن بشرط أن تصلح للانطباق على الجزئيات. فإذا قلنا مثلا الأمر للوجوب، أو قلنا مثلا علم الأصول كذا، فإنه حينما نذكر هذا الأمر نستحضر الشخصية، نستحضر النوعية، نستحضر هذا المعنى، ثم بعد ذلك ننظر في المفردات فنجد أنها تصلح للانطباق عليها. هذه هي خصائص هذا النوع من العلوم التي فيها هذا النوع من الحصري، وعليه سنقف إن شاء الله وسنرجع إليها غدا لمزيد الإيضاح والبيان لها مسألة. إذن هذا المبحث الثالث، الآن بقي فيه شيء من الكلام سنرجع إليه.